بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد هو قبول قول القائل أنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. ذا مصنف لروى نقل بوبو بابتي أو بابتي كبير وستبى التقليد أو إيك مصنف باسكر لما طبعا أما بابتي آلي كلامتي كوتوا بو لبروي قولي بيغنبري خواهي صلى الله عليه وسلم بابي تقليد حسابك أمش بو تشي قررته بو أصلي كي عقدي خويا أيش أويا أن وهو أن أول واجب على العبد النظر، كم جاء النظر في سيدي باب تقام منال كاتي كغورا بيا أو أن واجب بيا لسري باش أو يبالغ بو أن يثبت وجود الصانع عن طريق العقل، أبي إثبات وجود إخوائي قورب كان للرقاء عقله أو أنواعلا عقلي باش أوي كبالغ منالك قوربو أبي بدواي شي داب قرية إثبات وجود إخوة بعقلية أبي بدواي بشي نا كلمين الصانع ناويني لنا وكان إخوائي قورا أما من باب الأخبار أبيت أصلا ما قصي أوانا إليه نا نبي الصانع نات ونال القرآن دانا للسنة دا وكو الصفات بإخوائي قورا أم زاني نش ناسيني خواي جورا نبي للرجاي بيغنبري خوا أبي صلى الله عليه وسلم بو اللي بريتو للرجاي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام بي أبيت مقلد بو يعلن شو إن كوتي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام مقلد واتتو بعقل نذكر ده أمش تي لسر بني عدن ده أويك أهلك سيكسيري دليل كان نكا بعقل دليل عقلي عندي كان بي ألن يموت عاصيا أجر بمريا بتاوان باري أمريا هندي كان لن يموت كافرا وإن عبد الله والعياذ بالله وإن كان من أهل التوحيد وإن نطق بالشهادة شو إنسان لا تقليد درجات أو أنا لن بيست إثبات وجود الله بك لغير الرقي بيغنبره صلى الله عليه وسلم باش أما طريقة أولا كان طريقة لغير الرقي بيغنبره صلى الله عليه وسلم أنا العقلة يا كم واجب لسر عبده ويا اخوه بناسيت بعقل اخوي اقر بعقل اخوي وجود اخوي قوري اثبات كير رجع في الاحكام الى النبي صلى الله عليه وسلم بس لا احكام ده حلال وحرام قريته بلا يا غمي اخوي صلى الله عليه وسلم وقتا عقل اخوي عند بيشي او نقلان وك القران والسنه ده تو اثبات وجود اخواك جا سيدي عباره جاي مصنف كان ظاهره كي صحيحه لا ما قرب بقرين أبو أصلا كاني أصلا كي بناسين ما بستي بم عبارة بناسين أزانين ونية أما سقيمة أو كلامه كلامي مصنف للتعريف التقليد دا طبعا يشتكي لجير دانية كات يلا قبول قول القائل بلا حجة أما بناوت للتقليد باشا أما وإنما حقيقة التقليد كاما يا قبول قول من ليس بحجة بلا حجة سي كسي ورقري كخوي حجنية ببيع حجة قصاكي ورقري ببيع دليلي بيبيع أو كسي خوي نابت الدليل بما بيغنبري خواه چه تدره صلى الله عليه وسلم بو لبري قولي بيغنبري خواه عليه صلى الله عليه وسلم حجية خوي حجية بسر إيمه ونيا كاتي قولي بيغنبري خواه عليه صلى الله عليه وسلم ببيع حجة ورقري نبي ناوتر التقليد لبري خودي نفسي بيغنبري خواه عليه صلى الله عليه وسلم لنفسي قولة كان دا حجية بو تعريفة غير ناقصة عشان مصنفتي علويستي علتك بو أمي خوي بينت وبوي كباسي غير كقولي في غمري خوي علي صلى الله عليه وسلم تقريبتي فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا ما بس في قياس اجتهادا في غمري خوي علي صلى الله عليه وسلم اجتهاد يكد لأن دي شو عنده ينا فتا اجتهاد يكد بم اعتبارا قماني أويبر مصنف واقو ما نبكى بيه دروس قول ورقرتني في غنبري خوالي صوصن بيه بوتر التقليد وك باقي مستهيدة كاني تر اما ايش ايويت بحرش يوازي بالدليل بو او أصل عقدية بينك على نفسي خوي دا جي جيربوا باشا أويش كتيا من ورقير ناسيني خوي جورا لغير طريقي بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام بعقل الرد يدريتوا كالين بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام بلا اجتهاد يكر بلام إقرار ناكرا لسر اجتهاد يكي غلط وكوتون لبسرهاتي دي لكان أسير كاني بدرة هات كاتب بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام اجتهاد يكر خوي جورا عتابي ليه قرد بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام إقرار ناكرا لسر باطل حتى با اجتهاد يجبيت بوي ورقرتني قولي بيغنبري خوي عليه الصلاة والسلام كاجتهاد يتذاكر بيناو تري التقليد باشا بو لبروي لموافقات وخوي جورا موافقي كردوا إقراري لسر كردوا كواتب ويا دليل أجر كابرا برسيار قبل حكم التقليد يا ولا مكي حكم التقليد ألين تيدايا حرامة باشا ولم حالة أنا دا يكم أجر مجتهد بيوتوانا استدلال وبلغينا نوي هبيتو كاتكيشي ليه تنگ نبو بيتو بيتوانا نبو بيت حرامة بوي تقليد تبي برو اجتهاد بكا دوام اگر پش لدلیل بکا با یک جاری سیری دلیل کان نکا و بدوی دلیل نگره علی نم کاتش ده حرامه تو یک جا پش تکر لدلیل هر تقلید سیام تقلید کسی که تو که اهل نبی با تقلید هند خالکی ده دوای فتوا که یا تقلید که لهمو ریج داره کم روایلیاتو یا لهمو عمامه بسریک روایلیاتو بلکو لریجدار و عمامه بسریج نه امرو پرسیار لپان لریجتاش را و لبی عمامه و آنی که بچاگت و پانتوله که اصلا معلوماتی شرعی هر نیه جرا دکتورای بیتری هیه و نخلو پرسیار لعمرو خالی دکا 18 سال یاریزانی توپین بوا و نیا خلق پرسیار لعلی قرداغی که فتوه ادات که لهم روزانه ده کمال قصی باطلی شی کردو که ایشالا ردشی لسر بلاوکی نو پرسیار لعلی قرداغی که علی قرداغی و شرع كما بينهما كما بين المشرق والمغرب بل أبعد من ذلك هجي لي نازان يا كابرالي هالري لي لبرنا كاتولا شرع خلق دكتور علي قرداغي فتواي لي ورق لن بويا فقد ضل وأضل إنجا بودنيا فدواي فتوى لا مكسي بكي بودنيا تقليدية مكسي بكي بل كواجبة لسر التقليدي كسي بكي توك عالم بيت أهل بيت أهل اجتهاد بيت توارم شوان تقليد ببي اوي كوا باش اوي كحقيقه شد بورونو بو نابي تقليد حقيقه بورونو كوي تقليد كيو تقليد حرامه هندي تقليد جائزه وكو تشون لو بيش رابر دو روي كباسمان كرت باشا انجا مصنف نقل بيبوتي ببابتي جيتروتي قال المصنف رحمه الله اما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى باشا مصنف إن جات شو باسي أو بابتانيك بيوست باجتهاد وبيناسي اجتهاد كرتي بذل الوسع إنسان تواناي خوي بخاطة قر صرف بكا أقر عبدك تواناي خوي خستة قر لبر أوي بقات أما بستيك أو بيوتري مجتهد أما تعريف يتيل جهتي اللغوة أما مصنفتي فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد إجاوتي فإن اجتهد في الفرع يتاخري مجتهد أقر اجتهادي كر لبيني دو حالة دا يا أو تا أجرك بركة يا دو أجر واتا تاوان بار نابت لسال اجتهادك أجر حقك ببيكيو لسلوكو دليل لك فتوى بداد أو أجري اجتهادك بوهيا وأجري بيكاني حقك شي بوهيا ما دو أجر أجر أخطاء هليكر ني بيكا أو تنها أجري ماندوبون وهلاك بونا كي بوهيا بس أمش قولي حقا ما ويك مصنف إشارتي بيكرو أما جي بيكر كودي منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب أما مذهبي هندي لمعتزلة كان أما يك قال قول كاني أبي حسني أشعري باقلاني وغزاليش أما ينهل بجاردوا المعتزلة كاني بصرة أواني موافقي أو بكان وأوان ألين حق لمسائل فرعيدة بيولي مجتهد كان بش بش بيت المجتهد يكون بخوي حقه بيكاويته وچکارن او حقیقه خوای گوری وستیتی نه کده به یک دانه بلکو حقی پیوس کدو به اجتهاد مجتهدکان باش امش لسر چی بنیادی نه لسر ویلن ک مسائل فرعی دلیل قطعی لسر نیه ک ظنی بیت ک واته هیچ کس کان مخطئ نین لبروی ظنیه قطعی نیه بلی لیلا دی غلطی اگر مجتهد یک بنمونه اوی به صواب دانه أو يبقى راجح دانا قبل إنسان دزنيجي أشكي بشي بقوشتي حشتر معتزلي بصرالن أما أو حقيقة أخوي قورا يويت أقر إكي تريم بلا نا ناشكيت أو أنا أرى لن أمش أو حقيقة أخوي قورا يويت باشا اللي بري حق لا أوان يقدانا نيا بولكو باش باشا بيت بجوري إماما كان شان إماما بي أوان ديا أمش قم رأيكو سر لي الشوابيكي ديارة تكون حق يكو بارتا بارتا نابية بلا مخواي قورا لبر رحم رحم زوري خوي بم أمتا واي كردو كوي بيكاي دو أجريها بي أو إشي غلطي كر أجري كي هربو دا أنات لسال اجتهاد ماندوبو نكي وسزاي ناداتو تاواني بونا نوسي تكون هم كابرا أراد الحق ولم يصيبه ويستي حقك بدوز يتو بدو إشي أقرا بلا ني بيكا وبالجيش لسرويك حق يك يا غنبري خوي عليه الصلاة والسلام فرمي إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب يعني فأصاب الحق أجر حقا قب بيك أو حقيك خوي جورا يبيت أجر حقا بجوري مجتهد كان كان مجتهد بي أو عند حق ما نهبيت يا غنبري خوي عليه الصلاة والسلام ناي فرمي وإذا أخطأ تكجر وابخ كسي غلط نعكاد بعريك قوليك جبلت ولا سر قولي مجتهد كان لسر قولي معتزلة كان أواجن أجر دو حكم سكان عكسي يكبو أو هدو كان بحبي حق دابنين بعد كي عكسي يكجبه كواتا أميش أبيت أشي دجاتي كدون تناقض لبين أحكام الشرعية كان ده شتيك شو نبي لك كاديك ده حلال بيه وحرام يش بيه صحيح بيه وفاسد بيه هادو كشان حق بيه بلين ولا هادو كلامك أميك عليه حلال حق وشيك عليه حرام هر حق اشتيوات شو نبيه وفس واتا أما چي ما چي بيوستقى يلزمو أما لازمي أواكات كتوشتك لكاتك دا حلال بيه وحرام يش بيه هادو كشي حق بيه أميش فاسده اشتيك يك دانيانا كوابو ملزومك شي باطل وقولكيان بطالة إن جاء مصنفتي ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب كلامك إلى ظاهر ده حقا أصول عقيدة ناوتر كل مجتهد مصيب بلكو بهيش شواز خلافي تيا قبولنا كريد لعقيدة ده بل أما بستي بيه بأصول كلامي تيا مصنف ما بستي بيه بأصول كلامي أويك عقل ثابتي كردو ولا بري مسائل عقيدة لا أوان قطعية ويقينية وبتغاني قطعي ويقينيش نابع إلا بع بعقل توليش ديتو لبريتنا عقل لا يوان قطعية أما أتمن أدلة لا يوان ظنية إيتر يا ظنية الثبوت يا ظنية الدلالة باشا عقيدة صحيح لا أهل كلام بتايبتي واني بيوست بإلهيات وبأسماء وصفات وبنبوات وأوانا إلا ألن بعقل جيجير بيد لبر أوالا لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لبر قطعي هلا نايا بسريع واجتهادش قبول ناكات أجر خطأ قبول ناكات يا أو تابع حقق لقال معتزلي أبي يا أبي لقال أشاعري أبونا يا لقال نصارى يا يهود تبريق قطعية تبريق يا نبي أويك أهل السنة لسراء نخير أو نيا ألين عقيدة قطعية وعندك ظنية، ولا عقيدة دا بدليل احتجاز بدليل قطعي وظنيش أكره، أما بخلاف أويك وجويني تقريري كردو لي ريا جيجيري كردو أو شوي أو لأهلي كلام مسائل عقيدة أوي أو أن كبيرا ظني بون من الأحاديث آحاد يا أوي متواتر بيرا قطعي لا يمي أهلي السنة هردوكي حجية هر حديثك ثابت ولا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام هو حجية خلاص. جاكات المصنف كوتي ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، أما بنيادي ناورس الأصلي كي فاسد لا إخوانو كتشون لهو بيج رابر دو روي أو هيك عقيدة قطعية وقطعش تنها بعقلة بها باشان علت بهم قولي خوي هنا توب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. بلا يا ما صحيحة مقصية باشا أجر يما قبولي بكين بلا خلاف لمسائل أصول عقيدة هابت لو مسائل هنيك خلافي تيداها أو اجتهادي أوان أبي بس صواب دانين أو اجتهادي كان كردوها بلام أما قصيكي باطلة بريم مسائل عقيدة مسائل اجتهادي تيدانيه بعقل ليك نادر يتوا جاما بس في التصويب كوتي إلى تصويب أهل الضلالة ما بس في التصويب في الاجتهاد نقل حقك دا بصواب دانان بالراس دانان لبري حق باش باش نابيت برام الاجتهاد كان ذاك واتا صوابا باش أموتي. ودليل من قال ليس كل مجتهد أو حديثي نايوا ونيا كواتا علين الحق لا يتعدد في المسائل العقدية وأروها لمسائل فقهيج دا مجتهد لبيني دو حالة دا يا دو أجر يا أجرك أما أويك أوكاتك أجري دات أدريتيا لسر ما ندوبون اجتهادك نقل سروي ولا ما دام أجرك هي ديارة وش حقا نخير. و كان مسألة كيك أقدار من لي أوش أويا أن الاجتهاد عند جمع من أهل العلم يقبل التجزؤ متى ما توفرت شروط الاجتهاد. اجتهاد لا يهندي الأهل علم باش باشي لأخوه هلا قريه تركات الشرطة كان اجتهاد بيه شون جاروها إنسان لمسألة كان مجتهد يعني مرجنته مجتهد مطلق بلها مبابتك عنده يعني يا ليك علم ده يبون كابرا مجتهد لأصول فقه دابرا لمصطلح حديث ده مجتهد نية عندي دار مجتهد لمصطلح بلام للغة ده مجتهد نية عندي جار للغة ده اترى أبو الشيوازة يعني دروست اللي يك علم يك ده مجتهد بيه الشعر زابت. أما نب تائرة كوتاي هاد بشرح متني ورقات دا وكارن لخواي قورا سود من بيه ببخشي بويك خير من وإخلاص من بدأت إلى همو كارو كرده ومن وسود بخلقيش بقينيت بيتا معي فيربون من وشارزابون من لعلم كتاب السنة بفهم سلفي أما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.